DJ فلسطيني ريمكس حصريا على موقع دي جي. افتح السبيكر ومثل على كل الناس اللي عندك. مسا مس على الارض وسكانها، مسا مس على البلد اللي انا منها، مسا مس على الدنيا وروقانها، مسا مس عجيها وجدعانها، مسا مس على اخويا اللي انا منه، مسا مس في رجولته سابق سنه، مسا مس يا ما حلفه بجد عنده، مسا مس وحكولي كتير عنه، مسا مس على نفسي، مسا مس انا بمص، مسا مس انا جميل، مسا مس وانت نال، مسا مس في اللعبة، مسا مس انا نسي اي حد على ايدنا يا حلوين كلكو جامدين كلها بروتين نفخو بلالين وانا شاب متين بشرب بنزين وكفيله لعبكو شمال ويمين انا يا ابني موديل السنه انا مش جاي في جلوانه خاطف اللقطه بمعلمه اما انتو بتجروا حسينه مع احترامي للشهره سنجوم كتير من الزهره حرق عليكو الشطه ودماغكو عايزه عمره لما انت كنت نايم كنت انا في البحر عين طب عرف الزباين محدش جنبي باين انا ثابت ما تهزتش انا وحش وما تهدتش بندب مش شايفة تعالوا لي وش في وش خد اقولك يا ابو غل يا ابني انا مش هحل استرجل بس شوية ولا اطلب لك بيرل مسامس على نفسي مسامس انا بمص مسامس انا جميل مسامس وانت نال مسامس في اللعبة مسامس انا ميسي اي حد على ايد مكان يا اشباح انا جاي في نجاح التونس لح الدولار واح اسمي السفاح وماليش مفتاح بفعل على طول مش جاي في سياح هي طلبة كده طلبتها رزيق هي طلبة كده واشد عليه هي طلبة كده مش شايف فيه هي طلبة كده ويا مرحب بيكو مسا مس يا ابني احنا مفيش غيرنا مسا مس مش هتجيبوا اخرنا مسا مس عدينا وكملنا مسا مس مين يقدر يعاملنا مسا مس اسم لوحده كفاية مسا مس مش محتاج لدعاية مسا مس واللي اتحط معايا مسا مس ما يبصش في مرايا مسا مس على نفسي مسا مس انا بمص مسا مس انا جميل مسا مس وانت نال مسا مس في اللعبة مسا مس انا ميسي اي حد على ايد مكانش